ما هي المسافة في السفر للمرأة التي تستوجب وجود محرم معها؟ الحقيقة أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه الآلة، لأن الأحاديث التي وردت في هذا الباب ما بين مطلق ومقيد، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة، أو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها محرم، وفي رواية يومين، وفي رواية يوم وليلة. وجاء حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه مطلقا: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فكان العمل على هذا الإطلاق، ويكون الحكم مناطا بمطلق السفر. وهنا ننظر فيما تعارف الناس عليه من كونه سفرا، يعني الناس إذا قطع إنسان مسافة معينة بنية الذهاب إلى المكان الجديد، فإنه إما يقولون: وصل إلى الشيء الفلاني، أو ذاهب بسرعة إلى المكان الفلاني وراجع، أو يقولون: مسافر إلى المكان الفلاني. أكثر العلماء على أنهم قدروا هذه المدة بما يزيد عن 80 كيلومتر، هذا هو المشهور من أقوال أصحاب المذاهب. لكن بعض المحققين رجح أن العبرة بمطلق السفر، فما عرف الناس أو تعارف عليه أنه سفر، فلا يجوز للمرأة أن تقطع هذه المسافة بدون محرم. وورد في رواية عند أبي داود على ما أظن أو أذكر أنه قال: لا تسافر المرأة بريدا إلا ومعها محرم، والبريد يقرب من 20 كيلو تقريبا. فلهذا قال بعض أهل العلم أن مسافة السفر المقررة هي 20 كيلومتر فقط، لكن الظاهر والله أعلم أن ردها إلى العرف أولى. فما تعارف عليه الناس أنه سفر، فلا يجوز للمرأة أن تخرج إليه بغير محرم، والله أعلم.